السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في المصائب. والمصائب عندما نتكلم فيها هي عبارة عن محنة يدخل فيها الإنسان ثم يخرج منها خلقا آخر. ولذلك أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الذي يطلع إلى أمورنا وأحوالنا في العالم العربي والإسلامي يجد أن هناك ابتلاءات كثيرة ومصائب كثيرة، ولكن المصائب والابتلاءات مثل الماء، مثل ما عندنا ماء كبير وماء صغير، المصيبة أحيانا كبيرة وأحيانا صغيرة. مثل ما الماء أحيانا يفرح الإنسان لما يشربه، وأحيانا يكون عليه نقمة يشرب الماء فتكون غصة وبالتالي يتوصاه الله، كذلك المصيبة. المصيبة أحيانا اللي دخلت على الإنسان تزيد من إيمانه وتكون فعلا هي نعمة. وفي بعض المصائب الإنسان لا يتعامل معها بالشكل الصح فيتحطم وهو داخل المصيبة. ولذلك أردت أن أتكلم معكم اليوم عن حادثة حدثت في العالم، ونريد أن نتكلم عن هذه الحادثة وهي مصيبة من المصائب، ولكن كيف نتأمل فيها، وهذا هو الفقه العظيم. الحادثة كنا نعرفها وهي الكاريكاتير في الدنمارك، أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد مرور سنة من هذه الحادثة أنا سافرت للدنمارك، ثم بدأت أسأل سؤال للمسلمين هناك ولغير المسلمين: ماذا استفدتم من هذه الحادثة؟ وماذا استفدتم من هذا الحدث الذي حدث في الدنمارك؟ طبعا كانت الإجابات حقيقة عجيبة وكانت كبيرة. التقيت مع شاب دنماركي اسمه ويلسون. هذا الشاب حقيقة شاب متميز، يقول لي: أنا كنت مسلم عادي وأصلي بطريقة عادية وأصوم بطريقة عادية وأقرأ القرآن بطريقة عادية. بعد ما حدثت هذه الأحداث في الدنمارك الكاريكاتير، يقول هزني من الداخل، بدأت أبحث بطريقة مختلفة، فصار عندي هدف في الحياة ومشروع كبير وهو تأسيس سوبر ماركت كبير، جمعيات ضخمة، أني أنا أبيع وأنتج في مواد التجزئة لخدمة المسلمين هنا في الدنمارك، وعندي طموح أن أفتح 11 أو 12 فرع كبير في كل دول أوروبا. تخيلوا معي إنسان تحول من شيء إلى شيء آخر. التقيت وأنا أمشي مع بعض الأصدقاء في الدنمارك، قال لي: هذا الحي فيه تجارة المخدرات وفي مجموعة شباب يتحركون، ومع الأسف بعضهم من أبناء المسلمين. قلت له: وديني. ودخلت هذا الشارع وتعرفت على بعض الشباب وسلمت عليهم، وفعلا فلما تكلمت معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وقف وكلهم سمع وكلهم سكت وتكلموا وقالوا: ولكن إلا رسول الله. تخيلوا معي شخص يعني في المعصية، لكن إذا مس محمد صلى الله عليه وسلم عند هذه قضية كبرى على مستواه. فإذا هناك فوائد كثيرة، ولكن ينبغي أن نتعلم من منهج القرآن ومنهج السيرة النبوية. حادثة الإفك لما جاءت اهتزت المدينة المنورة 30 يوم، وتعرض عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وأمام هذه المصيبة يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. إذا لو تأملنا في المصائب وتأملنا في الابتلاءات هناك في خير كبير. دعيت لإلقاء محاضرة في الدنمارك، وإذا بالدنماركيين قد حضروا المحاضرة، يريدون أن يسمعون أي شيء عن الإسلام، يريدون أن يتعرفون عن الإسلام. دكتور في جامعة كوبنهاجن اسمه كوك، هذا الدكتور بعد الأزمة ماذا فعل؟ اقترح لتأسيس مركز وقسم كامل للدراسات الإسلامية في كوبنهاجن، وهي جامعة من أكبر الجامعات في العالم، وبالتالي تم الموافقة والآن القسم قد فتح، وكثير من الطلبة الدنماركيين يدرسون في هذا القسم ويتعلمون الإسلام من خلال هذا القسم. إذن للمصائب فوائد كثيرة وعظيمة، لكن نحن المسلمون هل لدينا القدرة على استثمار الابتلاء؟ هل عندنا القدرة في منهجيتنا وفي طريقة تفسيرنا على استثمار المصيبة؟ هل نتخيل معا أن عدد الدنماركيين الذين دخلوا في الإسلام خلال 20 سنة الماضية يعادل الدنماركيين من دخل في الإسلام خلال السنتين الماضيتين؟ أنا حقيقة لما جلست مع أحد العاملين في قسم الإحصاء في الحكومة الدنماركية قال لي هالمعلومة، أنا صراحة تفاجأت. يعني 20 سنة ماضية كم واحد دخل في الإسلام من الدنماركيين يساوي العدد اللي دخلوا خلال السنتين الماضيتين بعد رسوم الكاريكاتير؟ إذن هناك فوائد. نحن لا نحب أن يتم الإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في مسلم يحب هذا، لكن لو حصل لابد أن نستثمر هذا الحدث، ولابد أن نطوع هذا الحدث لخدمة الإسلام والمسلمين. أحد الدنماركيين يقول لي أنه حتى نسخ القرآن الكريم نفذت من الأسواق من حب الدنماركيين للتعرف. يعني أنا دخلت المسجد في كوبنهاجن وإذا بمجموعة دنماركيين في المسجد، فالتقيت معهم فسألتهم من خلال مترجم دنماركي، قلت له أسألهم لماذا دخلوا، قالوا لأننا نريد أن نتعرف كيف يصلي المسلم وكيف يذكر الله المسلم وكيف يتعبد المسلم، وعندنا أسئلة عن الإسلام. فسألتهم سؤال، قلت حق اللي معي يسألهم، قل لهم الاهتمام جاءكم من بعد حادثة الرسوم؟ فأجابوا قالوا نعم. إذن مرة أخرى لابد أن نستثمر هذه الأحداث. المصيبة إذا نزلت نحن لا نتمناها ولا نرضاها، ولكن إذا نزلت لابد من التسليم بالقضاء والقدر، زائد أن نستثمر هذه الأحداث. وهذا ما يتميز به الغرب عنا نحن المسلمون. نحن إذا جاءتنا المصيبة نقف لا نعرف كيف نتصرف، أو إذا تصرفنا تصرفات عشوائية ربما تخرب أكثر مما تصلح. بينما هناك في الغرب إذا نزلت النازلة عليهم يفكرون، يخططون، يتأملون، ثم يتصرفون، وهذا هو التصرف الصحيح. نلاحظ معا مثلا في صلح الحديبية كيف أن الصلح في ظاهره خسارة للمسلمين، ولذلك سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وقف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نرضى الدنيا في ديننا، ألسنا نحن على حق؟ ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا عمر إلزم غرزة، أي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اسمع له وأطع. وفعلا لما استجاب وأطاع وتمت المعاهدة، معاهدة الصلح، صلح حديبية، في السنة الثانية دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. إذن المصائب كثيرة نعم، والابتلاءات كثيرة نعم، على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى البلدة وعلى مستوى العالم الإسلامي كله، لكن إذا نزلت المصيبة لابد أن نتأمل ونرى أين جوانب الخير فيها. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير.